الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، قال باب، ولم يعنون الشيخ رحمه الله لهذا الباب. وهذا باب في الحقيقة من أعظم الأبواب وأنفعها، لأن الباب هذا يذكر الشيخ رحمه الله فيه أدلة التوحيد وبراهين التوحيد، ويذكر فيه الشيخ رحمه الله إبطال ما يتعلق به المشركون بمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الباب عقده ليقرر تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية بالخلق والملك والنفع والضر، وهذا يلزم منه أن يكون الله جل وعلا هو المتفرد بالألوهية. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي بيده خزائن كل شيء، فإن هذا يستلزم أن يكون تبارك وتعالى هو المعبود، هو المدعو، هو المستغاث به، هو المسؤول، هو الذي يرجى، هو الذي يستعان به، هو الذي يتوكل عليه، هو الذي ينذر له، هو الذي يذبح له. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أو في هذا الباب براهين التوحيد وأدلة التوحيد، فبين عظمة الله تبارك وتعالى وما له جل وعلا من الربوبية والتفرد بذلك، وما له جل وعلا من جميل الأسماء والصفات. وكذلك ذكر الشيخ رحمه الله فقر الإنسان وحاجته وضعفه، بل فقر من عبد من دون الله، فقر الخلق كلهم إلى الله تبارك وتعالى. فكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأولياء فضلا عن غيرهم، كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا عرف الإنسان ربه وعرف حاله ونفسه وحد الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يقع الشرك إلا من جاهل بالله تبارك وتعالى أو من جاهل بحقيقة المخلوق. فإذا عرف الإنسان ربه ما له من العظمة سبحانه وتعالى، وعرف المخلوق وما جعل الله عز وجل فيه من الضعف والفاقة والفقر والاحتياج لله تبارك وتعالى، فهو الفقير لذاته كما أن الله تبارك وتعالى هو الغني لذاته، وحد الله عز وجل ولم يلتفت قلبه إلى أحد سواه. فإذن الشيخ رحمه الله يريد أن يقرر هذا الأمر العظيم، ويقرر تفرد الله جل وعلا، وأن يبين كذلك بطلان أسباب الشرك. فإن المشركين يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى من الأنداد والأولياء طلبا للنفع والضر، رجاء، رغبة ورهبة، وكل هذا يبين الشيخ رحمه الله في هذا الباب بطلانه. ولذلك الله تبارك وتعالى كثيرا ما يقرر في كتابه استحقاقه جل وعلا بالألوهية بتذكير الناس فيما أقره لله تبارك وتعالى من الربوبية. فالله جل وعلا يذكرهم بربوبيته وبملكه وبسلطانه وبعظمته، ويذكرهم بما لهم من الأسماء والصفات، ويكون هذا ملزما لهم في أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. هكذا يذكر الله جل وعلا، فالربوبية تذكر أو يذكر بها الناس ليبين لهم بأن الذي يستحق أن يفرد بالربوبية وبجميل الأسماء والصفات هو الذي يستحق أن يعبد. ولذلك الإقرار بتوحيد الربوبية وتفرد الله جل وعلا بخلقه أو تفرد الله جل وعلا بأفعاله، كل ذلك مستلزم ولا بد إلى أن يوحد الله عز وجل وأن يتوجه إليه. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. وهكذا يذكر الله جل وعلا، يأمر بعبادته تبارك وتعالى، ثم يبين أنه جل وعلا هو المتفرد بالربوبية وبالخلق والتدبير والنفع. قال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فيذكرهم الله جل وعلا ويقررهم بما أقر به من تفرده جل وعلا بالربوبية، وأن هذا يستلزم ولا بد أن يفرد جل وعلا بالألوهية. وذلك قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. أي إذا كنتم تقرون بتفرد الله جل وعلا بكل هذا، أفلا تتقون الشرك في عبادته؟ فهكذا الله جل وعلا يقرر استحقاقه جل وعلا للعبادة بما يقر به الخلق من الربوبية لله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. هكذا يذكر الله أو من يجيب مضطر إلى دعاه ويكشف السوء. فيذكر الله جل وعلا خلقه بتفرده الذي يقرون به تفرده بالربوبية، ويبين بأن من تفرد بالربوبية فهو المستحق أن يعبد. ولذلك الله جل وعلا يبين أن المشركين يقرون بعجز آلهتهم عن الخلق وعن النفع وعن الضر وعن الإعطاء وعن المنع. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر أمره فسيقولون الله. ما دعوا هذا لآلهتهم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. فهكذا يذكرهم الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله يقرر في هذا الباب هذا الأمر ويذكر براهين التوحيد. يقول باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا إنكار من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين، إنكار وتوبيخ. أي كيف يشركون جل وعلا به في عبادته من هو مخلوق مربوب لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. وهذه الآية تبين بأن المعبود لا بد أن يكون خالقا. قال: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أي كيف يعبد من هو مخلوق قد خلقه غيره، كان عدما فأوجده غيره وصيره ودبر أمره. لا يستحق المخلوق أن يكون إلها. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: واتخذ من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالإله والمعبود لا بد أن يكون خالقا. ولذلك مجرد التأمل بأن المعبود مخلوق هذا فيه إبطال للألوهية في غير الله تبارك وتعالى وعدم استحقاقه. ثم بين الله تبارك وتعالى عجزهم فقال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي هذه الآلة التي تعوذ من الله تبارك وتعالى من الأحجار والأشجار والأولياء والأنداد والملائكة لا يستطيعون لهم نصر، لا يمكن ينصر أحد إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولا هم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون. أي هذا المخلوق عاجز أن ينصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيره. لماذا؟ لأن النصر من عند من؟ من عند الله. قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فالله جل وعلا هو الذي ينصر. فالنصر لا يملك أحد من الخلق. الله جل وعلا ينصر من يشاء. وهكذا الأموات لا يستطيعون التخلص ولا النجاة، لا يستطيع تخلص من عذاب الله تبارك وتعالى ولا أن يدفع ضرا أراده الله عز وجل به، ولا يمكنه أن ينجو من عذاب الله وبطشه وسلطانه. كل الأموات، هل يستطيع الميت أن يدفع عنه عذاب القبر أو أن يدفع عنه عذاب الله؟ لا يستطيع أبدا. هل يستطيع أن يمنع أن يسأل في قبره؟ لا يستطيع. ولذلك قال جلاله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فبين الله جل وعلا عجز الآلهة أنها لا تخلق وهي عاجزة، عاجزة عن أن تدفع أن تجمع نفسها نفعا وتنصر نفسها، فضلا عن أن تعطي النصر لغيرها. ففاقد الشيء لا يعطيه، الذي فقد الشيء لا يمكن يعطيه وهو فاقد له. ولذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أن ما اتصف به المخلوق فالخالق أولى به من صفات الكمال، لأن واهب الكمال لا يمكن أن يكون فاقدا للكمال. هل يمكن أن يهب الله جل وعلا السمع لمخلوق وهو عاجز عنه جل وعلا، أو أن يهب لخلقه كلاما وهو عاجز عنه؟ ولذلك واهب الكمال لا بد أن يكون متصفا به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال الشيخ وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه آية قاطعة لكل العلائق والأسباب التي تعلق بها المشركون بمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك نفى الله جل وعلا عمن يعبد من دون الله جل وعلا من الأولياء والأنداد والأحجار والأشجار والأصنام، نفى الله عز وجل عنهم ثلاثة أمور. نفى الملك وإن قل، قال والذين تدعون، تدعون معنى تعبدون كما ذكرنا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على ظهر النواة، إذا جفت النواة ومسكتها يظهر غشاء رقيق. ما يملكون من قطمير، أي هذا الغشاء الرقيق التافه الحقيقي لا يملكونه، أي ليس لهم ملك وإن قل وإن حقر. الأمر الثاني لنفاه جل وعلا عدم سماع الدعاء، أو نفى الله جل وعلا السماع، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. إذا دعوت الميت واستغفت به وطلبت منه المدد وسألته كشف الكرب لا يسمع دعاء، لا يسمع. ثم قال جل وعلا الأمر الثالث أنهم لو سمعوا وأقدرهم الله جل وعلا على السماع فإنهم عاجزون عن الإجابة. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أن الميت يسمع وأن الأولياء يسمعون فإنهم عاجزون عن الاستجابة أبدا. عاجزون، الميت لا ملك، دخل في أمر كوني وانتهى عن الأمر الشرعي، أي لا يستطيع الآن أن يفعل ما بوسعه، وإنما يقدر الله جل وعلا عليه ما يشاء. فإن كان وليا لله جل وعلا جعل الله جل وعلا قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان كافرا أو فاجرا وقدر الله عز وجل عليه عذاب عذبه الله، فقد انقطعت عنه القوة ودخل في حيز البرزخ والعالم والآخرة. ثم بين الله جل وعلا شركها، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، أي من تدعون وتعبدون من دون الله من الأولياء والصالحين، هؤلاء الذين بين الله جل وعلا عجزهم، بين بأن هؤلاء يكفرون بشرك من أشرك به. فيكفر علي رضي الله عنه بالرافضة، ويكفر أولياء الله جل وعلا بمن عبدوه من الصوفية وأهل الشرك والضلالة. هكذا كل من عبد من دون الله وكان وليا لله جل وعلا فإنه يكفر بجميع من أشرك به. ثم قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، والرباعية التي تلي الثنية، الثنيتان الضرسان في مقدم ثم الرباعيات التي تليها، قال وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله وخير من وطئت قدماه الثرى أفضل الأنبياء بل أفضل الخلق على الإطلاق، لا يملك أن يدفع عن نفسه الأذى والضر، ولا يملك أن يجلب لنفسه النصر على الأعداء، وهو رسول الله وخيرته من خلقه. ثم بين له ربه تبارك وتعالى بعدما آذاه المشركون وكسر رباعيته وأدخل في المسلمين القتل حتى قتل 70 في غزوة أحد، ودعا على أعداء الله تبارك وتعالى، دعا عليه بأسماء هؤلاء المشركون العتاة المجرمون الذين أجرموا في حق المسلمين وفي حق نبيه. لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له ربه جل وعلا بأن ليس له من الأمر والتدبير والتقدير شيء، وأنه لا يملك من الملكوت شيء، لا يملك تصرفا ولا يعلم الغيب، بل أنت يا محمد عبد فقير لله تبارك وتعالى عاجز، لا تملك أن تدفع عن نفسك ولا عن غيرك ولا تجلب النفع ولا أن تضر أحدا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما دعا عليهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ونهاه ربنا جل وعلا عن أن يدعو على أولئك المشركين، وقال ليس لك من الأمر شيء، شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، أي ليس لك نفع وليس لك ضر ولا تعلم الغيب وليس لك ملك، بل أنت يا محمد عاجز فقير لربك تبارك وتعالى. فإذا كان هذا حال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فكيف بمن هو دونه؟ وإذا كان هذا في حال حياته صلوات ربي وسلامه عليه كيف يكون الحال بعد مماته؟ ولذلك المخلوق مهما بلغت منزلته عند الله فإنه يبقى مخلوقا مربوبا فقيرا عاجزا ضعيفا، لا يملك لأمر لنفسه شيء، لا يملك أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره، حتى الملائكة العظام. ورأى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن جبرائيل عليه السلام وهو أعظم الملائكة خلقا وقوة، وقال جل وعلا وصفه قال ذي قوة، قال رأيته كالحلس البالي، أي من خشية الله والخضوع والاستكانة من يديه كالحلس البالي، هذا قطعة القماش تكون فوق الناقة بعد اللبس وبعد المشي وبعد الاستعمال تبلى، هكذا جبريل الذي رآه له 600 جناح قد سد الأفق عند الله جل وعلا كالحلس البالي، خضوعا لله جل وعلا واستكانة من يديه وتفقرا إليه. فقوله جل وعلا ليس لك من أمر شيء، أي لا يملك شيئا من الأمر، لا أمر النصر ولا أمر الهزيمة ولا أمر الهداية ولا أمر الدفع ولا أمر النفع ولا أمر الضر ولا أمر الغيب، لا يملك. هل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهزم المشركين في أحد؟ ما استطاع. هل استطاع أن يدفع وصولهم إليه؟ ما استطاع. كثوا رباعيته وشج وجهه حتى سال الدم من وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم دعا على هؤلاء ونهاه ربه عن الدعاء عليه، وقد هدى الله جل وعلا جميع من سماهم في دعاء، كل من سماهم في دعاء بعد أوزع، كل من سماهم هداهم الله، أي لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يضل أحدا ولا أن يهدي أحدا إلا هداية إرشاد الدلالة، أما هداية القلوب فلا يملكها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا حديث عظيم يدل على ماذا؟ على فقر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وخيرة خلق الله، فكيف من هو دونه؟ لا شك أنه أفقر وأحقر وأذل. قال في عن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. هذا كما ذكرناه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه، فأمر الله جل وعلا لنبيه أن يترك الدعاء على هؤلاء الذين سماهم صلوات ربي وسلامه عليه وسلم. وبين وفيه أن اللعنة لا تستحق إلا على من لعنه الله تبارك وتعالى، واللعنة هو البعد عن رحمة الله، البعد عن التوبة، وأن هذا الأمر وهذه اللعنة بأمر الله لا بأمرك يا محمد. وهذا يدل على ماذا؟ إذا كان هؤلاء كلهم أسلموا الذين سماهم، هل يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لو علم أنهم سيسلمون ما دعا عليهم، ولذلك دعا عليهم فأمره ربه بترك الدعاء وهداهم كلهم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أو لا يعلم الغيب، لأن هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، ولا يملك الهداية ولا يملك الضلال، فهذا رسول الله فكيف بمن هو دونه. فهذا الحديث فيه أن الأولياء لا يملكون الدفع عن أنفسهم، فإن الولي قد يهزم بل قد يقتل، وقد قتل الأنبياء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اليهود الأنبياء، بل قتل زكريا أو يحيى وقطع رأسه وأعطي مهرا لبغي زاد، وهو رسول من رسل الله ونبي من أنبيائه. فإذا كان الأولياء لا يملكون يدفع عن نفسهم الضر إذا أرادهم الله جل وعلا وقدر الله عز وجل عليهم ذلك، فكيف يملكون أن يدفع الضر عن غيره؟ لا شك أنهم عاجزون عن ذلك ما بأولى، هذا وهم سادات الأولياء وصفوة الخلق والأصفياء. قال الشيخ رحمه الله وفيه، وقال في رواية على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزل ليس لك من الأمر شيء، وكل هؤلاء أسلموا بل أسلموا وحسن إسلامهم. قال في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. استجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمره ربه، فقام يخاطب قومه وعشيرته فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وهو عمه، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، وهي بنته عمه وعمته وبنته وعشيرته، سليل المال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فها هو أشرف الخلق وخيرة الأنبياء وصفوة الأصفياء والأولياء وأعلاهم منزلة عند ربه تبارك وتعالى، يقول لأقرب الناس إليه ويصيح بهم وينادي أنه لا يملك نفعهم ولا إنقاذهم من النار إن ضلوا، ولا يقوى على دفع العقوبة والعذاب عنهم إن قدره الله عز وجل عليه. ولذلك قال اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي افتدوها من العذاب، أنقذوها بطاعة الله تبارك وتعالى، أنقذوها بعدم الوقوع في المعصية، في عدم محادثة الله تبارك وتعالى. هذا هو شراء النفس، أن يشتري الإنسان نفسه بطاعة الله والتزام ما أمره الله تبارك وتعالى، ولا يشتري نفسه بالشرك والضلال، فإن من أشرك بالله فقد باع نفسه، من أشرك بالله لم يشتريها ولم ينقذها بل أخذها ورماها والعياذ بالله في الضلالة والعماية، وجعل مستحقة للعذاب. وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، أي أنه لا يغني عنهم شيئا، أي شيء أبدا، لا يغني عنهم مرضا، لا يدفع عنهم مرضا ولا ضرا، ولا يجب لهم نفعا ولا ضرا، ولا يملك لهم أبدا لا هداية ولا ضلالة ولا غواية ولا عذاب ولا نجاة أبدا. لا أغني عنكم من الله شيئا. وإذا علم الإنسان أن رسول الله لا يغني عن أقرب الناس إليه شيء، فإن هذا يبطل التعلق بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وبه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن تعلق بالأولياء، تعلق بالأنبياء، وتعلق بالمخلوقين فضلا عن الأحجار والأشجار والكهوف والغيران، فهذا قد تعلق ببيت العنكبوت، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم ويردون منهم نفعا ويطلبونهم دفع الضر. مثل هؤلاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أوهن بيوت بيت العنكبوت وأحقر بيوت. فأهل الشرك متعلقون بمن يعبدون من دون الله جل وعلا كتعلق هذا الإنسان بيت العنكبوت. حال البيت الذي تحصن به كبيت العنكبوت الذي لا يغني شيئا. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا يعقلها إلا العالم الذي يعلم أمر الله تبارك وتعالى. فمن تعلق بآل البيت وتعلق بفلان وفلان من المخلوقين فقد تعلق بمن لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره. فهذا فيه إبطال الشرك بالله تبارك وتعالى. لأن المشرك لا يعبد غير الله إلا متعلقا به يرجو نفعه ويرجو أن يدفع عنه الضر. فهو تعلق به يرجو ما عنده من الجي من العذاب، يرجو أن يهديه، أن ينصره، أن يؤيده، أن يشفع له. فبين الله جل وعلا بأن المخلوق لا يملك شيئا. فإذا كان رسول الله لا يملك لابنته وهي أقرب الناس إليه لا يملك لها شيئا، يقول سليل المال ما شاء، تريد المال أعطيك المال، أن أما نملك أن نقذك من النار إن أرادك الله جل وعلا به وإن ضلت حاشاه من ذلك، أو أملك أن أجب لك نفعا أو ضرا، فلا. فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم افتقاره إلى الله تبارك وتعالى وعجزه ليربط القلوب بمن؟ بالله تبارك وتعالى، حتى لا تلتفت قلوب أقربائه إليه، بل يريد أن يعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء، بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى. فالتعلق بمن هو دون الله، بمن هو دون الله تبارك وتعالى، هذا هو التعلق الشركي. وهذا التعلق لا ينفع إلا إذا كان على صورة الاتباع. وذلك من تعلق بالأنبياء والمراد بالتعلق الاتباع، معنى أنه اتبعهم وأطاعهم وسار على هديهم، فهذا هو الذي ينفعه. أما التعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، التعلق به وبالدعاء وبالاستغاثة به وبرجائه، فلا. أما أن تتبعه فهذا هو الطريق والوسيلة للوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى. إن هذا قال هذا صراط علي مستقيم، أي هذا صراط نصبه الله جل وعلا يوصل إليه تبارك وتعالى، وهو الصراط الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تركتم على المحجة أو تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. فهذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم كل من سار عليه واتبعه فهو الذي يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل تفسير الآيتين والسبقة تفسيرهم. الثاني قصة أحد، تعلمون قصة أحد وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد بعد أن دهمه المشركون وتحصن، أو بعد أن تواعد بعد غزوة بدر والتقوا في أحد لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبهة حماة 50 راميا وأمرهم ألا يبرحوا مكانهم ولو رأوا الطير تخطف المسلمين. فلما رأوا الفلول المشركين قد انهزمت وتركوا جبل الرماة طمعا في الغنائم، لف المشركون عليهم ودبت تلك الهزيمة في قصة أحد. أن ذكر الله جل وعلا هذه الأحداث في سورة آل عمران، وبين الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة سماها الله جل وعلا مصيبة وقتل من المسلمين 70 وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقست رباعيته وفر من فر منهم حتى تحصل من جبل، قصة هذا مشهور. ثم دعا عليه كما ذكرنا وأمره الله جل وعلا أن يترك الدعاء. قال الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء صحابة بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل هؤلاء يؤمنون في الصلاة، يدعون على أناس ليسوا صالحين، يدعون على أناس كفر، أناس فجرة، على أناس مشركين. وهؤلاء ليسوا مشركين وحسب، بل مشركون مؤذون للصحابة، قد قتل من قتل من الصحابة، ومع ذلك ينهاه ربنا جل وعلا أن يدعو عليهم ويأمر بترك الدعاء ويهدي جميع هؤلاء. والدعاء صادر من النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن عليه سادات الأولياء في الدنيا بعد الأنبياء. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. فهذا التجاء سنة أولياء الله عز وجل في دفع ضرر أناس آذوه ودفع شر المشركين مستغيثين بالله تبارك وتعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا التجأوا التجأوا بمن؟ بالله تبارك وتعالى. إذا أصابهم الضر التجأوا الله جل وعلا، إذا أرادوا الأمر التجأوا الله جل وعلا. قال الشيخ المسجد الرابع أن المدعو عليه كفار، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا على من يستحقون العذاب ويستحقون اللعن لكونهم كفارا صادين عن سبيل الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نفى ربنا جل وعلا أن يكون لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه شيء من الأمر، وأمر أن يترك الدعاء ثم هداهم جل وعلا أجمعين. قال المسألة الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، أي فعل المشركون أولئك الذين دعا عليهم أشياء ما فعل غالب الكفار، لأن هؤلاء قاتلوا من؟ قاتلوا رسول الله، وقتال رسول الله يختلف عن قتال غيره من المؤمنين. فكيف إذا كانوا قد قاتلوا رسول الله وسادة الأولياء وفي أول الرسالة والبعثة؟ فلا شك أن هؤلاء قد كفروا وزيادة وأتوا بأمر لم يفعلوا كثير من الكفار. هذا مع قول شيء يقول أنهم فعلوا أشياء ما فعل غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه. المراد أنهم زادوا على كفرهم بالله جل وعلا اعتداءهم على المسلمين وعلى خيرة خلق الله جل وعلا. ومع كل هذا الجرم الذي حصل منهم، فإن الله جل وعلا بيّن النبي بأنك لا تملك من الأمر شيء، لا تملك أمر العذاب ولا أمر النجاة ولا أمر الضلالة ولا أمر الهداية ولا أمر اللعنة مع ما فعل المشركون. ولذلك هذه لو تأمل الإنسان هذه القصة وجد أنها قاطعة لكل أسباب الشرك التي تعلق بها المشركون بمن عبد من دون الله. قال مسألة السادسة أن أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء فتاب عليهم وآمنوا، مع كل ما سبق منهم من اعتدائهم وكفرهم ودعاء المسلمين عليهم وتأمينهم في الصلاة واستمارهم على ذلك، كل ذلك ومع ذلك دعا الله عز وجل هداهم الله تبارك وتعالى وأصلحهم وغير فسادهم إلى صلاح. ويدل على الهداية بيد الله تبارك وتعالى وأن الضر نحو بيد الله. قال السابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي الله جل وعلا إن عذبهم فإنما يعذبهم لأنهم يستحقون العذاب، وإن تاب عليهم فإنه رحيم جل وعلا فبرحمته يرحمهم. وهذا كمان سلطانه تبارك وتعالى وقدرته، وأن أمره تبارك وتعالى نافذ، فالهداية والضلالة بيد الله تبارك وتعالى، لا يملكها ملك ولا يملكها نبي ولا يملكها ولي يملك أن يهدي فلان وينزل فلان، بل لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. قال مسألة الثامنة القنوت في النوازل، أي عند حلول المصائب والنكبات على المسلمين العامة، فإن يشرع القنوت في النوازل كما قالت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على أولئك. قال مسألة التاسعة تسمية المدعو تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا يدل على جواز أن يسمي الإنسان شخصا بعينه، أن يدعو لوالده أو يدعو لأمه أو يدعو لقريبه أو لصاحب باسمه، فهذا صلاة معنى سماه فلان من فلان فلان من فلان. قال مسألة العاشرة لعن المعين في القنوت، وقد ذكرنا الخلاف في لعن المعين، وقلنا بأن هذه الآية استدل بها بعض العلماء كشيخ الإسلام على أن لعن المعين منهي عنه، هؤلاء أعظم استحقاقا للعن، مع ذلك نهى الله جل وعلا وأمر الله جل وعلا نبيه أن يترك الدعاء له وهداه. ولذلك يلعن الكفار عامة، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله المشركين، لعن الله المنافقين، لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين. أما أن يقال فلان ابن فلان لعنه الله، فإن الأقرب أنه لا يلعن أحد بعينه، لأننا لا ندري ما الذي يموت عليه، قد يهديه الله تبارك وتعالى كما هدى أولئك. قال مسألة الحادي عشرة قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه قصة فيها المبادرة إلى أن يحرص الإنسان على أقرب الناس إليه، إذا كان داعية من الله تبارك وتعالى فإنه يبدأ بدعوة أقرب الناس إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرتك الأقربين أقرب إليهم إليك من غيرهم، فهما حق بالدعوة. حق القرابة يستوجب أن يكون حق الناس بدعوة، وأما أن يترك الإنسان وأهله ويشتغل بدعوة غيره مع تفريطه غيره مع تفريطه بدعوة ذلك، هذا من الجهل، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. فالإنسان يبدأ الدعوة بالأقرب فالأقرب. أما جماعة التبليغ اليوم يترك الهند تعج بالشرك والضلال والكفر والعناية، يذهب إلى أمريكا وإلى كندا يدعو الله جل وعلا، فهذا من أجهل خلق الله. هؤلاء الجهال يتركون الشرك والضلال في بلادهم ويذهبون إلى بلاد أخرى، كل هذا من الضلال وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم عن صراط الله تبارك وتعالى. قال المثل الثاني عشر: جده صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لما قال وأنذر عشيرتك الأقربين؟ ماذا فعل لينذر هؤلاء؟ جمع هؤلاء كلهم وبدأ يقول: يا كذا، يا قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، إلى أن سموا ناسا بأسمائهم: لا أغني عنكم الله شيئا، افتدوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم. فهذا الجمع كله ما بالنذارة لينذره. ولذلك يقول شيخ: فعل ما نسب إليه جنون. قالوا حتى قال أبو لهب أظن في هذه القصة في غيره: تبا لك سائر، أما جمعت ليلة لهذه، ما جمعت لنا لهذا تنذرنا، تبا لك، فأنزل الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب. قالوا كذلك لو يفعله مسلم الآن. أتى إنسان مسلم وجمع قرية من القرى وصاح بهم: أيها الناس، اشتروا أنفسكم، ادعوا الله، لا تسووا بالأموات، لا تسووا بالكذا، هل هذا مصاحب يجمعنا كل أن يقول هذا؟ قال: هذا كذا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الثالث عشر: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. قال للأبعد الناس إليه من قبيلتي، وليقرب الناس كفاطمة. قال حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. ذلك تبين غربة الدين باستغاثة هؤلاء الذين هم أبعد الناس عنهم قرابة، وأبعدهم عن شرعه ودينه، وأبعدهم عنه زمنا، وهم مخالفون لما أمر به، فاعلون لما نهاهم عنه، ومع ذلك يقف الإنسان عند قبري يقول: يا محمد افعل لي كذا، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله انقذني، اجلب لي كذا وكذا، يطلبون المدد والاستغاثة. لا شك الناس في غربة. إذا كانت بنته في حياته لا يغني عنها شيئا، وهي أقرب الناس إليه، وهي سيدة نساء العالمين، فكيف بذاك البعيد زمنا، والبعيد نسبا، والبعيد اتباعا، والذي قد فعل عين ما نهاه عنه وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستحق هذا؟ أبدا. ولذلك هذا ما يدل على سفه هؤلاء، كما قال الشاعر: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العلم. ليس لي أحد ألوذ به والتجئ إليه سواك، أين الله؟ هذا من الشرك والعياذ بالله، هذا شرك، شرك بالله جل وعلا أن يلوذ الإنسان بالله، وليس لا هو أحد يلتجئ إليه إلا رسول الله. ويظن الناس أن هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله من محادثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يظنون أنهم عندما يستغيثون به أنهم يكرمونه، وهذا من جهلهم والعياذ بالله وضلالهم وعمايتهم. فهذا حال كثير من الصوفية والرافضة، الرافضة يعظمون أهل البيت كما يزعمون، يعظمون بماذا؟ بالشرك والكفر، يفعلون عين ما نهاهم عنه علي، وعين ما نهاهم عنهم الحسن، وعين ما نهاهم عنه الحسين، وعين ما نهاهم عنه أبو جعفر الباطل وزين العابدين، كل هؤلاء من أئمة الموحدين، كانوا من أعظم الناس دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك، وهؤلاء يظنون أنهم باستغاثتهم ودعائهم يا حسين يا عباس يا فلان أنهم يعظمونه ويكرمونه، وهذا من جهل معاذ بالله. قلبوا الحقائق، جعلوا أعظم السب أعظم المدح، جعلوا السب الذي هو الشرك مدحا، والمدح الذي هو التوحيد سبا. فإذا نهيت من يعبد غير الله اشمأزت قلوبهم، كما قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الحسن حسين عباس استبشر، إذا قلت يا الله ضاقت صدوره، وهكذا حال الصوفية وحال الضلال الضلال عند الله أهل الشرك والضلال والعماية. فهذا باب عظيم النفي كما ذكرنا، بيّن الشيخ رحمه الله فيه أدلة التوحيد وبراهينه العظيمة. ثم أردفه الشيخ رحمه الله بباب مكمل له، والشيخ يريد بالباب الذي يليه يريد أن يبين عظمة الله تبارك وتعالى، ثم أراد أن يبين عظمة الله مقارنة بأعظم خلقه قدرة وقوة. من أعظم خلق قوة وقدرة؟ الملائكة. فأراد الله الشيخ رحمه أن يبين عظمة الرب أمام الملائكة. هؤلاء الملائكة أعظم الناس، أعظم الخلق بنية وأعظمهم قوة وأهل الطاعة الذين يكثرون ولا يسأمون. انظر إلى ذل هؤلاء عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان أعظم الخلق قوة هم أدل الخلق بين يدي الله جل وعلا وليس لهم شيء، فمن باب أولى أن يكون من هو دونهم على مثل هذه الحال. فهذا الباب معقود لبيان عظمة الله تبارك وتعالى التي تضاءلت أمامها واضمحلت أمامها عظمة كل المخلوقات، وعظمة أعظم المخلوقات كجبريل عليه السلام وأقواها كالملائكة وغيره. وهذا من براهين التوحيد وأدلته العظيمة. هذا يبين الشيخ عمر بأن الله جل وعلا اتصف بهذه الصفات التي لا يستحق أحد من الخلق، فكيف يعبد معه غيره؟ كيف يشرك معه في حقه غيره؟ لا شك هذا من أعظم الجهل، ولذلك الشرك من أعظم الظلم. أعظم الظلم أن يسوى المخلوق العاجز الفقير الحقير الذليل بالله تبارك وتعالى الغني الكامل الغني بذاته تبارك وتعالى القوي العزيز ذو السلطان والهيبة والعظمة والجبروت والقوة والملكوت. أليس من أعظم الظلم أن يساوي الشيء الحقير بالله تبارك وتعالى؟ لا شك أن أعظم الظلم. قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. وهؤلاء ما قدر الله حق قدره، من أشرك بالله ما قدر الله. ذكر الله في الموضع قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالى الله جل وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما قدر الله حق قدره لما أنكروا إرسال الرسل. وما قدر الله حق قدره لما عبدوا معه غيره. ولذلك المشرك من أعظم الذين يسبون الله والعياذ بالله. قال شيخ رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع أي أزيل الفزع بعدما ألقي الفزع وأغشى الملائكة. لما رفع الله جل ذلك الغشي ذلك الفزع يسأل هؤلاء الملائكة العظام جبريل عليه السلام. ثم ذكر شيخ رحمه الله الحديث بعد ليبين معنى هذه الآية. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان لينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيستمعها مسترق والسمع ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض وصله سفيان بكفه فحرفه بدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها أو يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فيصدق تلك الكلمة في سمعت من السلام. في الصحيح أي في البخاري ومسلم هذا الحديث يفسر الآية. قال إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي كما جاء في الألفاظ الأخرى فسيذكرها الشيخ رحمه الله. وهذا فيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى وأن الله جل وعلا يتكلم جل وعلا بكلام مسموع بصوت وحرف، وكلامه جل وعلا ليس ككلام الخلق بل هو جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يشبه كلامه كلام الخلق كما أن جميع صفاته لا تماثل صفات الخلق بل له كلام لائق به تبارك وتعالى. قالوا إذا قضى الله في السماء يدل على علو الله لأنه يتكلم أي وهو في السماء في العلو ليس كما يقول الجهمية أنه ها هنا في كل مكان، هذا من أعظم الردة والكفر. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله أجنحتها يدل على الملائكة لها أجنحة كما قال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. قال ضربت ملائكة بأجنحتها خضعانا لقولي أي ذلت، هذه ملائكة العظام الشداد، ذلت وخضعت تعظيما لله جل وعلا وخوفا منه تبارك بعدما سمعت كلامه وصوته. قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، سلسلة حديث صفوان حجارة ملساء، السلسلة جرت على الصفوان على حجارة ملساء لها صوت رن قوي. يقول كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ليس المراد تشبيه صوت الله تبارك وتعالى بصوته، هذا صوت السلسلة إذا سحبت وجرت على الصفوان، لا، لكن المراد بذلك هو أن ما نالهم من الفزع من صوت الله جل وعلا كما يفزع الإنسان من صوت السلسلة العظيمة إذا سحبت على الحجارة من سأل. أما ذلك أنهم نالهم فزع عظيم، فهذا على سبيل التقريب، على سبيل ماذا؟ التقريب وبيان شدة ما سمع، كأنما سمع الإنسان صوت هذه السلسلة، السلسلة العظيمة تجر على الحجارة لها صوت رن قوي. المراد بذلك هو هذا، ليس المراد أن صوت الله جل وعلا يشبه صوت السلسلة، بل تعالى الله عز وجل عن ذلك لأنه جل ليس كمثله شيء، لا يشبه صوته صوت أحد من خلقه. وقوله ينفذهم ذلك أن يبلغ هذا الصوت إلى قلوبهم، فإذا بلغ إلى قلوبهم غشي عليه، غشي على عالم الغشي والفزع، ذل الله جل وعلا وعظمة لصوت، انظر كيف صوت الله جل وعلا يؤثر بقلوب أولئك العظام الشداد. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، رفع الفزع ورفع الغشي عن قلوبهم، رفعه الله، قال قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي لا يذهب الله جل وعلا الفزع كسائر، ماذا قال الله؟ لأن الله إذا تكلم وقد قضى، يأمر بكذا ويأمر بكذا ويقضي كذا، فإذا ذهب الغشي أراد أن يسمع ماذا أراد الله وماذا أمر الله. فيسألون جبريل عليه السلام ماذا قال ربك؟ قال قال الحق، أي لا يقول جل وعلا إلا الحق. فإذا أخبرهم جبريل بما قال استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، لا يفترون ولا يعصون الله جل وعلا. وقوله ثم يلقيها، يقول فيسمع مسترق السمع، مسترق السمع بعضه بعض على فوق بعض كهكذا، وصف كلام العلماء هكذا يعني فوق بعض على هذا النحو. قال فبكف، قال فوصف سفيان بكفه أي ابن عيينة وحرفها بدد بين أصابعه، قال فيسمع الكلمة، أي يصعد الجن بعض فوق بعض إلى السماء الدنيا فيسمع الكلمة مما يقول الملائكة، الملائكة يقول بعض أمر الله بكذا، أمر الله قضى الله كذا. قال فيلقيها لمن تحت، الجن اللي فوق يلقيها لمن تحت، ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيأتي الأخير يذهب إلى لسان الساحر والكاهن. وقوله أن لسان الساحر والكاهن يدل على أن مصدر الساحر والكاهن واحد، لذلك حكم الساحر والكاهن واحد، لأنك الجميع يتلقون عن الشياطين، والكهان هم الذين يخبرون بالمغيبات، إما عن طريق النجوم، عن طريق الرمل، عن طريق الحصى، والسحرة معلوم عباد الشيطان. قال الشيخ ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، هذا الشهاب الذي نراه هذا يرسله الله جل وعلا ليحرق هؤلاء الجن الذين يصطاد بعضهم فوق بعض، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. وهذا بيان لما يحصل من التلبيس، تلبيس الحق بالباطل، يأتي إنسان بعض الحق هو الآن تلقف كلمة استطاع ثم يدخل معها مئة كذبة، لأن الباطل الصرف لا يروج، الباطل الصرف لا يروج، ولولا ما مع أهل البدع ومع الضلال من شيء من الحق لما راج الباطل. النفوس لا تقبل باطل الصرف، الباطل خالص أبدا لا تقبله أبدا، ولذلك لا يروج الباطل ويروج الفساد ويروج البدع إلا إذا لبست بشيء من الحق. فالناس تغتر بما في هذا البدع من الحق القليل وتنسى الضلال الكبير فتروج البدعة، ولو أتى المبتدع بأمر باطل صرف ما سمع منه. فهكذا والعياذ بالله حال أهل الضلالة والعماية من كل، من المشركين، من الضلال، من السحرة، من الكهان، من أهل البدع، من أهل الضلال، كلهم لا بد أن يجعل ما يدعو إليه من الباطل، لا بد أن يجعل معه حق حتى يخدع الناس. قال فيقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، الناس الآن نسوا صدق مرة وكذب أكثر من 100 مرة، قال فيقول أليس قد قال أنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السبب. وهذا كما كان بيان لما يحصل من التلبيس على الناس. بعض الناس بعض البدع يلبسون على الناس دينهم، يلبسون عليهم دينهم بما معه من الحق. حتى اليوم الساحرة لا بد يقرأ قرآن، ساحر لا بد يقرأ قرآن حتى يظهر ماذا أنه يقرأ القرآن وأنه يقرأ كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا حال البدع والضلالة والشرك والعماية، لا بد يجعل رسول الله له حق عظيم، رسول الله خيرة خلق الله، الأولياء لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، أعطاه الشفاعة، الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أشرف مقاماته. هكذا يلبس ثم يدعو بعد ذلك إلى أن يعبد من دون الله وأن يستغاث به، أن يجعل له حق الله تبارك وتعالى. ولذلك الناس إذا ترك أهل البدع على ما هم عليه، لا يظن الناس، بعض الناس يقول والله اتركوهم، الناس تعرف الحق من الباطل، ليش ما عنده ما يروج الصوفية، ما تروج هنا في الكويت ولا في غيرها، هذا من الجهل، هذا من الجهل. لو سكت عن أهل الباطل وما رد عليهم وما تكلم عليهم راجل، وإذا أمر الله عز راجل الباطل، إذا أمر الله تبارك وتعالى الأمر معروف والنهي عن المنكر، وجعله من أخص أوصاف المؤمنين، بل جعله المزية التي امتازت فيها هذه الأمة عن غيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأهل السنة والجماعة يردون على كل من خالف، سواء كان من أهل البدع أو حتى كمن كان من أهل السنة، كل من أخطأ في الدين يجب الرد عليه، سواء أخطأ في فرع من فروع الدين، في أصل من أصول، أخطأ في الفروق، أخطأ في العقيدة، أخطأ في أصل الدين، كل من أخطأ لا بد أن يرد عليه. هذا من أعظم أصول الإسلام، لأنه من أمر المعروف، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد كتب الشيخ بكر بو زيد رحمه الله كتاب عنوان الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. اليوم بعض الناس إذا رد لبعض الناس على بعض أهل السنة طاقت به مرض المرحبة، كيف يرد فلان على فلان؟ هذا من الجهل، من الخطأ. الدين ليس بمحاباة ولا مداراة ولا مدارة، طالما أن الرد بعلم هذا مطلوب. هذا إذا كان أهل السنة يجب أن يرد عليه، فكيف إذا كان أهل البدع والضلال؟ ولذلك من وفق لمثل هذه الردود فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وبينه. انظروا إلى حديث الخوارج، ما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صدق الخوارج؟ يعجب الإنسان، قال تحقرون صلاتكم من صلاتي وصيامكم من صيامي، ليست قراءتكم إلى قراءة بشيء، وليست صلاتكم إلى صلاة بشيء، وليس صيامكم إلى صيام بشيء. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ لأن هذه الأمور وكثرة هذه الأمور من كثرة العبادة هي التي يخدع بها الناس، فإذا رأى الناس ما عند هؤلاء من العبادة ظن أنهم على حق، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه حتى يبين بأن الحق ليس فيه العبادة وليس بالحق القليل، بل الحق لابد أن يكون كامل. فقد يأتي المبطل ويأتي المفسد ويأتي الضال وعنده شيء من حق. بعض الناس قد يغتر بعض الناس بزهده ويغتر بتقشفه وبعبادته فيكون فتنة للناس، حتى قال بعض السلف إذا ابتدع الرجل بدعة ألقي عليه العبادة. وهكذا حال بدع، إذا ابتدعوا يلقى عليهم العبادة فتجدهم عبادا أحيانا، وهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى. وهكذا واقع السحرة والكهان كلهم يلبسون على الناس، يقرأ القرآن أذكار وما شابه ذلك، وهذا كله يبين خطر هؤلاء. نعم أذان، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Yes. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا كما ذكرنا فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، أن الله جل وعلا يتكلم بصوت مسموع، يتكلم كيف شاء، بما شاء، مع من شاء، بأي لغة شاء، وأن كلامه مسموع تسمعه الملائكة، ويتكلم ويقضي ويأمر وينهى. قال: تكلم الوحي. قال: أخذت الملائكة السماوات منه رجف، السماوات كلها بمن فيها، العالم العلوي كله يرجف إذا تكلم الله جل وعلا أبدى بعض صفاته، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فهذه السماوات العظيمة القوية الشديدة الهائلة تعنيها الرجفة والهيبة والخوف من الله تبارك وتعالى، هيبة لكلام الله وخضعانا لصوته تبارك وتعالى، مع كونها جمادات، إلا أن هذه الجمادات تدرك عظمة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الأجرام العظيمة تسبح بحمد الله جل وعلا وتخضع وتذل وتهاب الله تبارك وتعالى، فهذه عظمة الله جل وعلا أمام أولئك تلك المخلوقات العظيمة. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات، سمعوا صوت الله، صعقوا أو صعقوا أو خروا سجدا، يصعقون يغشى عليهم خضعانا لله تبارك وتعالى لأمره وهيبة له جل وعلا. وهذا كما ذكر يبين ذل أعظم المخلوقات بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا كان قد ذل لصوته تبارك وتعالى، فكيف ببطشه جل وعلا، وكيف بقوته وجبروته وسلطانه جل وعلا. فهذه الملائكة لا تقوى على سماع صوت الله، لا تقوى على سماع الصوت، فكيف بطش الله جل وعلا وقوته وقدرته سبحانه وتعالى وسلطانه. وهذا فيه أيضا بطلان عبادة الملائكة، هذه الملائكة التي هي أعظم الخلق تذل لله جل وعلا، كيف تعبد وهي من أعظم الناس خضعان الله تبارك وتعالى. قال: صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وغشر الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. وفيه أن الله جل وعلا كما ذكرنا يكلم، وأن الله إذا تكلم سمعه جبريل. وهذا يبطل ما يقوله الأشاعرة من الكلام هو ما قام في ذات الله، وأنه كلام قديم غير مسموع لا بصوت ولا بحق. فهنا قال يكلمه متى؟ بعدما يرفع عنه الغشي، بعدما يفيق يكلمه الله، دل الله يتكلم حينئذ، لم يكن هو يتكلم قبل ذلك أي في الأزل، بل يكلمه حينئذ، فيدل على أنه يتكلم متى شاء. قال: ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سألها ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، أي لا يقول الحق، ثم يخبرهم بما أمر، فيقول كلهم مثل ذا مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا فيه أن السنة تفسر القرآن، لأن هذا الحديث فيه تفسير لقول جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ قال الحق. هذا الحديث تفسير لها. قال الشيخ في مسائل: الأول تفسير الآية وقد سبق، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، هذا مقصود الباب، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية ذكر حال الملائكة الذين هم أعظم خلق الله قوة وعظمة، ذكر جل وعلا كيف يصعق الملائكة وكيف تفزع وكيف تذل بين يدي الله جل وعلا، بين يدي كلام الله وبين يدي أمره تبارك وتعالى، فمن دونهم في القوة من باب أولى. ولذلك هذه الآية برهان عظيم على إبطاء عن براهين التوحيد، ودليل واضح على بطلان الشرك بالله تبارك وتعالى، برهان عظيم، لأن فيها خضوع الملائكة، بل خضوع العالم العلوي بأسره والسفلي لله تبارك وتعالى. فهذه الملائكة لا تثبت أفئدتها عند سماع صوت الله جل وعلا، ولذلك إذا أبدى الله جل وعلا بعض صفاته ما قام لها شيء. قال جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. دك الجبل القوي إذ أبدى الله جل وعلا بعض صفاته، فهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. فالمخلوقات كلها، المخلوقات بأسرها خاضعة لجلال الله ولعظمة الله، والمخلوقات كلها معترفة بعظمة الله جل وعلا وسلطانه. فكما أن له جل وعلا الجلال والعظمة والكبرياء والسلطان، فله الألوهية، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يتوجه إليه وأن يستغاث به وأن يلتجأ إليه وأن يستعان به. وذلك إذا عرف الإنسان ربه وحده، وإذا جهل ربه أشرك به. هؤلاء المشركون جهال، لأنهم لا يعرفون عظمة الله تبارك وتعالى. وكلما تأمل الإنسان في عظمة الله ما لا من الصفات، ورأى ذل المخلوقات افتقارها بين يديه جل وعلا، عرف أن التوحيد أعظم حقوق الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تأملوا في صفات الله، ألم يكرر الله جل وعلا صفاته في القرآن؟ قد نوعها وذكرها جل وعلا وبينها. كل ذلك ليعلم الناس عظمة الرب وأنه المستحق أن يعبد. قال الشيخ المسألة الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العليم الكبير، أي أن الله جل وعلا يقول لا الحق في جميع ما قضى، فيما قضى شرعا وأمر به شرعا، وفيما قضاه كونا وقدرا، وهو جل وعلا متصف بالعلو. إذا قال وهو العلي الكبير، كبير في ذاته، كبير في صفاته، كبير في فعاله، فهو كبير الصفات، كبير الذات، كبير القدر جل وعلا. فهو أكبر شيء. ولكن الإنسان يقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أكبر قوة وسلطان وعظمة وعلوا وقدرة وقضاء وأمرا وشرعا. قال مسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، سبب سؤالهم أنهم خافوا من الله جل وعلا. خوفهم العظيم من الله تبارك وتعالى هو الذي غشوا أو غش عليه من أجله. فلما رفع الله جل وعلا ذلك الغشي سألوا عما قضى الله تبارك وتعالى، إنهم يخافون الله، يخافون الله أولا، وأنهم يسرعون إلى قضاء أمر الله، فيريدون أن يعرفوا ماذا أمر الله حتى ينفذوه ويبادروا إليه. وهكذا المؤمن كلما سمع أمرا مما أمر الله يبادر إليه، ولا يؤخر ولا يسوف ولا يؤجل. قال السبب الخامس أن جبريل يجيبهم بعد ذلك قال كذا وكذا، أن يخبرهم بما قضاه الله جل وعلا من الحق. قال المسألة السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه هو جبريل، أي جبريل يصعق معهم وهو أعظم الملائكة، فيفزع ويغشى عليه كما يغشى على جميع الملائكة. قال المسألة السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، هذا يدل على شرف جبريل ومكانته، يعني يسألونه لأنه أشرف الملائكة، والكل يسأله وهو أول من يرفع عنه الغشي. قال المسألة الثامنة أن الغشي أو غشي يعم أهل السماوات كلهم، وذلك لقوله في الحديث فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، كل من في السماوات يصعقون إذا تكلم الله تبارك، فلا يبقى أحد من خلقه يسمع صوته إلا ويصعق ويغشى عليه ويخضع لجلال الله جل وعلا. المسألة التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، ترتجف، أخذ السماوات منه، من الحديث أخذ السماوات منه رجفة، وهذا الجمال العظيم الذي جعله الله جل وعلا سقفا للعالم يرتجف لله تبارك وتعالى. هل هذه صفة أحد خلق الله؟ هل يمكن أن يعبد مخلوق لا يتصف بهذه الصفات، أو أن يجعل مخلوق الضعيف مساويا لمن هذه صفته؟ لا شك أن هذا من أعظم الظلم والعياذ بالله. المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأن الله جل وعلا قد اتمنه عليه، وذلك وصف الله بالأمانة قال مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، أي أمين في السماوات. المسألة الحادي عشرة استراق، ذكر استراق الشياطين، وهذا من سعي من أعظم الناس سعي في الباطل والضلالة والشرك والغواية، لأنهم يريدون أن يضلوا الناس. المسألة الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم على بعض كما وصف ابن عيينة، هكذا يركب بعضهم على بعض إلى أن يصل السماء الدنيا. المسألة الثالثة إرسال الشهاب، وهذا زاد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الحرس للسماء، لكن قد يفوت بأمر الله جل وعلا شيء، وهذا من حفظ الله جل وعلا للسماوات. المسألة الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها بأذن ولي من الإنس قبل أن يدركه، وهذا ابتلاء الله، أي الله جل وعلا قد لا يدركه، لا يقدر أن يدركه الشهاب حتى يأتي هذا الكاهن والساحر فيكذب، ما حتى يكون ابتلاء واختبار لخلقه. قال المسألة الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، هذا إذا وافق خبره خبر السماء، ولذلك هذه شبهة من قال من بعض العلماء كما سيأتي تفصيله، بأن الكاهن لا يكفر إلا إذا ادعى أنه أو تصديق الكاهن لا يكفر به الإنسان إلا إذا ظن أنه يعلم الغيب مطلقا. أما إذا صدقه ظن منه أنه قد أن لعله أخذ من السماء فهذه دليل على الشبهة، لا يكون من صدقهم كافرا. سيأتي تفصيلها. المسألة 16 كونه يكذب معها 100 كذبة. لا يراد هنا جميع العدد والمراد بذلك الكثرة، أنه يكثر من الكذب، وهذا كما ذكرنا من تلبيس الحق في الباطل، يلبس يأتي الحق ويلبسه أو يأتي الباطل يلبسه بالحق. فالمسألة 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني كل كذبات نسيت وذكرت تلك الأمر أو ذلك الأمر الذي سمع من السماء. وهذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس أنهم يخدعون بما عند أهل الباطل من الحق، فيتعلقون بحسنة ويتركون سيئاتهم الكثيرة والكبائر العظيمة. وهكذا السفيه يغتر بالحق القليل المغموس في الباطل الكثير. وهذا أيها الأحبة يؤكد أهمية نشر العلم، وأن لا يسكت عن أهل الباطل، وأنه لا بد أن يفضح ولا بد أن يبين أمرهم، ولا يمكن يسكت عنه. والله فلان فيه خير، فلان يأتي بضلالات ويأتي معه بالحقيقة، والله عنده خير، خير مغموس في باطله، لو سكتنا عنه لراج باطله كما ظن أن حقه يروج. ولذلك لا نقبل نحن من يأتي بخلط في الدين يخبط يمنة ويسرى، مرة يخيب ومرة يخيب، لا، لا بد إذا دعا الإنسان يجعل على بينة، ولا يجب أن تقدم في الدعوة قبل إيش أن يكون على بينة من أمره. فنقول الله قلنا يخفي فيه خير وفيه شر، إن كان شره يدعو إليه ويبث الناس لا بد من بيانه، ولا بد من الإنكار عليه، ولا بد من التحذير منه. هذا أمر الله جل وعلا وسنته، سنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. أما السكوت والله فلان يدعو، والله فلان زال الله خير نسكت عنه. إذا سكتنا عن الباطل وهو يدعو إليه كما أنه يدعو الحق لراجع الباطل، لكن قد يكون عنده باطل قليل، فهذا يبين باطله بما لا يلفتر عن الحق الكثير الذي عنده، وهذا تفصيلها له مقام آخر. لكن الشاهد أن مرات الباطل لها مرات، ولذلك الإنسان لا يختار. الله جل وعلا ذكر عن الخمر الميسر أن فيها نفع، يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما قال منفع، منافع، ما ذلك حرمه الله تبارك وتعالى لغالبة ما فيها من الشر. وهكذا إذا ترك الإنسان أهل الباطل يدعون لما معهم من بعض الحق، فإن هذا من علم الله من الفساد ومن الضلالة والعماية. قال مسألة 18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وهذا كما ذكرنا. قال مسألة 19 كونهم يتلقى بعض من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، أي يترك الناس الباطل الكثير الذي قاله الساحر والكذب ويدندن حول ما صدق به. وهكذا تجد صاحب البدعة يدعو إلى الباطل، وبعض الناس يقول يا أخي فيه خير في كذا، قال كذا يوم كذا، قال كذا. أو بعض الناس اليوم ماذا يقول؟ يأتي إنسان جاهل وصاحب بدعة ويتكلم في الأخلاق والرقائق، يقول يا أخي ما شاء الله ما يقول له خير، لو تأتي بيهودي يتكلم في الأخلاق لكان كلامه حسن، لو تأتي بنصراني يتكلم عن الصدق وفضيلة الصدق ومكانة الصدق والوفاء لتكلم مثل ما يتكلم هذا. ليس القضية يتكلم بشيء الجميع يقرون به، وإنما إذا تركنا هؤلاء يدعون يقول يا أخي فلان يتكلم عن الرقائق وهو صاحب بدعة صاحب ضلالة، راجع باطله وذاع صيته بين الناس. هل ليست طريقة أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة إذا لم يكن رجل من أهل السنة وإذا كان من أهل البدعة فإنه يحذر منه ويبين خطأه بما يحقق المقصود، بما لا يترتب عليه منكر أعظم. أما إذا كان من أهل السنة وعمل أصول أهل السنة ثم أخطأ وزل في مسألة مسألتين فهذا لا ينفر عنه، يبين خطأه بالأسلوب الحسن السهل، لكن لا ينفر عنه طالما أنه ماشٍ على جادة السنة، فالإنسان لا يسمى الزلل. ولذلك تجد مثلا الرافض اليوم يدندنون حول أهل البيت وحب أهل البيت وهم يعبدون غير الله ويستغيثون به، يأتي إلى الشيء اللي فيه شيء من الحق وهو حب أهل البيت، هذا من الدين، تقدير أهل البيت من الدين، نحبهم إذا كانوا مسلمين، نحبهم في الله لكون مسلمين ولقرابتهم من رسول الله، لكن لا يعني ذلك أن نعبدهم وأن نستغيث بهم وأن نبني فوق قبورهم وأن نطوف بهم. وهكذا يأتيك الصوفية يا أخي الأولياء والأولياء ورسول الله، وهذا حق، لكن لا يعني ذلك أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهكذا يعبد الله الباطل على هذا النحو، كل هذا البدع. قال مسألة 20 إثبات الصفات خلاف الأشعرية ومعطلة، لأن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والأشاعرة يرفون الكلام، يقول كلام الله ما قام بذاته لا يسمع منه، وأما القرآن الذي بين أيدينا فمخلوق، أما الكلام فهو ما قام بذات الله ليس المسموع، وكله معنى واحد. ولا شك أن هذا قول لم يسبق إليه أحد قبل ابن كلام. المسألة 21، التصريح أن تلك الرجهة والغشي خوفا من الله عز وجل، فإنهم يغشى عليهم ويصعقون خوفا من الله، ويدل على عظمة الله وجلاله كبير، وأن الملائكة من أعظم الناس معرفة بعظمة الله، هم أقرب الناس إلى الله وأكثرهم طاعة وأعظمهم قوة وخلقا، ومع ذلك هم أعرف الناس بعظمة الله. فهذه هؤلاء الملائكة العظام يذلون ويخضعون لسماع صوت الله تبارك وتعالى. قال مسألة 22 تعظيم، قال إنهم يخرون الله سجدا، أي يخرون له جل وعلا معظمين له، يخرون له لأنهم يعظمون الله جل وعلا، وهذا من مكانتهم عند الله جل وعلا، من علامات الذل والخضوع، وهذا يدل على أن السجود والخضوع والذل محض حق الله جل وعلا. فمن سجد للميت أو المقبور أو خاضع أو استكان من يديه، كل ذلك من الشرك. الخشوع والخضوع حق من؟ حق الله. قال وهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وقال وكانوا لنا خاشعين. فإذا أتى عند القبر جلس وضع يديه وتأطأ الرأس وقف خاشعا ذالا، هذا شرك. يعني الخشوع ما هو حق الله، لا يخشع ولا يذل، هذا الذل وهو الخضوع والاستكانة الكلية إلا عند الله جل وعلا. أما من يخشى عند المخلوق ويذل كما يذل لله فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي أمر مهم، وهي أنا شعرت مع الطلبة استشكال حول قضية العذر بالجهل في مسائل التوحيد، وذكرت بأن كل من وقع منه الشرك فهذا مشرك، مشرك نحكم عليه بالشرك ونعامله معاملة المشرك، وهذا اتفاق العلماء. وأما الحجة أن نقيم على الحجة فهذا يجي العقوبة فقط، يعني الحاكم لا يقيم الحد على المشرك، حد الردة وذلك حتى يقيم عليه الحجة، والله جل وعلا لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه ماذا؟ الحجة. فالله جل وعلا أرسل الرسل حتى يقيم عليهم الحجة، وإذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ما كنا معذبين، نقول العذاب والعقوبة معلقة بإقامة ماذا؟ بإقامة الحجة. أما الحكم على الظاهر فهذا في الظاهر، فمن أظهر الشرك حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المشرك. قد يكون من لم تقم عليه الحجة، أو قد تكون قد قامت عليه الحجة، الشاهد أنه أما إقامة الحجة فهذا لأجل ماذا؟ لأجل العذاب، لأجل العقوبة الدنيوية والأخروية. إذا كان أئمة الدعوة يقولون أن نحكم على من أتى فعل الشرك بما ظهر من فعله بأنه مشرك، ولا نحكم بكفره باطنا إلا إذا قمت عليه الحجة. هذا أمر الثاني. الحجة ما هي الحجة؟ هل الحجة أن يجلس الإنسان مع الآخر ويقرره بالتوحيد ويذكر أدلة ويجلس ساعة ساعتين ثلاث يناظره؟ لا، حجة الله جل وعلا هي القرآن. قال جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى كسرى وإلى هرقل ويقيم عليهم الحجة، يقيم على هرقل وعلى كل قومه. بما يقيم الحجة؟ هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد ليناظرهم؟ لا، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقيمة الحجة على هرقل لما أقيمت؟ أقيمت الحجة. أما الحجة اليوم يقول لك والله لابد أن تزيل الشبه، لا، العلماء يفرقون، يقول هناك مسائل ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة، وهناك مسائل خفية، مسائل خفية كدقيق الأسماء والصفات. مثلا أهل السنة قالوا أن من قال أن القرآن مخلوق فهذا كافر، لكن قد تأتي الإنسان ويقول القرآن مخلوق ولا تكفره، وقال من أنكر رؤية الله يوم في الآخرة فهذا كافر، مع ذلك قد ينكر الإنسان رؤية الله ولا نكفره، لأن هذه مسائل قد تخفى، أو قد يشك في بعض قدرة الله، كذاك الذي أمر بأن يحرقه أهله ظن بأن الله لا يقدر عليه إذا أحرق، هذا شك في بعض قدرة الله، هذه قد تخفى. أما الأمور الظاهرة أمور التوحيد الذي بعث التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والتي القرآن من أوله إلى آخره يقررها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يقررها، والمسلمون واليهود والنصارى يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها فضلا عن يجعل هذه كمسائل دقيقة الأسماء والصفات وغيرها من فروع؟ لا، فالعلماء يفرقون بين المسائل الخفية والله، لا سيما أن مسائل التوحيد الفطرة دالة عليها. ألم يفطر الله جل وعلا خلقه على التوحيد؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الصعين الإشهاد والإقرار، وهذا هو الفطرة، وليس أنه أخرج من ذرية آدم الإقرار. قالوا بلى شهدنا. لماذا أشهدهم وجعل الفطرة في قلوبهم؟ أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد، أي قطع الله الحجة. لكن الله جل وعلا لم يكتفي بالفطرة رحمة بعباده، وإلا فإن الفطرة وحدها دالة على توحيد الله جل وعلا، تفرد بالربوبية والألوهية موطن الشرك. لكن الله رحيم، لا يعذب المخلوق بهذه الفطرة حتى يبعث إليه رسولا. وإذا قال هما كنا معذبين حتى نبعث إليه رسولا، فإذا تمت في حق الحجتان، الحجة الفطرة وحجة الرسالة، فقد تمت حجة الله جل وعلا. ولذلك الشيخ الإسلام يعبر بالحجة الرسالية، أي غير الحجة الفطرية، أي هناك حجة فطرية وحجة رسالية، لكن هذه الحجة كما ذكرناه بلوغ القرآن. كل من بلغ القرآن وهو يفهم، رجل عربي يقرأ القرآن عن بين يديه التفسير، يعلم ما يقال في القرآن، يقرأ القرآن، هذا قد قيمت على الحجة. وإن كان رجل جاهل لا يقرأ القرآن ولا يعلم ولا يتدبر، يبين له ويبين له بيذكر الفطرة. الفطرة لا تحتاج إلى أكثر من تذكير، الفطرة لا تحتاج إلى أكثر من تذكير، لأن الله قد جعل في قلوب العباد ما يدل على وحدانيته، لكن قد يخشى في العادة والألفة، فإذا أتى من يذكر خلص. ولذلك هل الرسول مأمور أن يبلغ كل واحد بعينه؟ أنا أسألكم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل واحد من العرب بعينه، ذهب إلى غطفان وإلى نجد وإلى بلادها، ذهب ولا ما ذهب؟ ما ذهب. طيب توفي وقام الحجة على هؤلاء ولا ما أقامها؟ بما أقامها؟ أقامها لأنهم سمعوا دعوته، سمع أن هناك نبي يأمر بعباده الله جل وعلا وحده، مع أن بعضهم ما سمع القرآن ربما، لكن سمع الدعوة، وبعضهم بلغوا آيات في القرآن، ومع ذلك الحجة أقيمت، مع أنه ما التقى بهم ولا جلس معهم، لكن الحجة أقيمت. قال هل بلغ؟ قال نعم، قال الله بشر، فتوفي وقد بلغ الحجة وأداها. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. أما الحجة اليوم تأتي إنسان يعيش بين المسلمين وفي ديار المسلمين في مصر والشام وغيرها من بلاد المسلمين، يسمع دعاة التوحيد ويسمع كما يسمون بالوهابية، والقرآن بين يديه، يستطيع أن يقرأ رجل تعلم والتفسير بين يديه، ثم ينشر ويقول الله أنا، ونقول الله هذا معذور. إيش معذور؟ هذا أعرض لعجزه أم لإعراضه؟ هل هو عاجز؟ هذا العلم بين يديه متمكن، لكنه معرض أصلا، غير ملتفت، غير مكترث، إما تعظيما لما ورثه عن آبائه وأجداده، أو تعظيما لمن يعظمه من علمائه، أو أنه مشتغل بالدنيا، غير مكترث، أو كرها لمن دعاه. ولذلك هؤلاء في الحق معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فكيف نأتي إنسان أعرض عن تدبر الحق وتدبر أعظم أساس الدين، ونقول الله إذاك الخير تروح اذهب إلى دنياك، اشتغل بدنياك، واشتغل بتجارتك، واشتغل بزواجك، واشتغل بالنساء، واشتغل بالنعف والله، وإذا أخطأت في التوحيد والدين لا تتفكر بي أنت، رح نعذرك. لا يقول هذا إلا مخطئ، والعلماء كلامهم واضح، كلامة الدعوة من أول إلى آخر كله واضح، كلام شيخ سالم تيمية يفرقون بين المسألة الظاهرة مسألة خفية. لكن قد يعذر الإنسان، متى يعذر الإنسان؟ إذا كان في بلاد غير إسلامية ما يسمع الحق، وليس بين يديه القرآن، ولا يعلم ولا كتب السنة، رجل يعيش في أدغال أفريقيا في غياها بالظلمات، في بلاد بعيدة وبلاد غير إسلامية، ولا يسمع دعاة الحق، ولم يسمع ولم يطرأ بباله شيء من ذلك، هذا قد يعذر. ومع ذلك لا نسميه مسلما إن وقع في الشرك. كل من وقع في الشرك لا يسمى مسلما، إما أن نقول هو مشرك أو نقول من أهل الفترة. أما رجل واقع في الشرك يعبد غير الله غير مسلم، كيف مسلم وقد أتى بما ينقض الإسلام؟ فالشاهد أن من كان ببادية بعيدة أو رجل حدث عنه بالإسلام، هذا الذي يعذر. أما يعيش بين المسلمين ويحضر المساجد والقرآن بين يديه والسنة، ويسمع الدعاء، ويسمع في التلفاز وسائل الإعلام وفي الصحف، ويسمع بالوهابية كما يسمونه بدعوتهم، ولا يكترث، هذا جاهل. وذلك هؤلاء كل من سمع هذه الدعوة وتمكن العلم، هذا لا شك أنه مشرك وقع في الشرك. ولا شك فيه، بل هذا مشرك ليس ظاهرا بل مشرك ظاهرا وباطنا، لأن الحجة مقامة عليه، والحجة هو بلوغ العلم، فمن بلغ القرآن على وجه يفهمه لو أراد الفهم فهذا لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. هذه مسألة مهمة، وأنا لما رأيت حفل التباس بعض الطلبة كتبت فيها يعني مذكرة من 40 ورقة لعنوان مسائل مختصرة في أحكام الجهل مسائل التوحيد، ولم أقرر فيها كلام، كان من أمة الدعوة العلماء كثير جدا جدا، لو أردت أن أجمعه لمجلدات، بل كتبهم كلها تدور حول هذه المسألة، كلها درج سنية ومسائل نقدية والمؤلفات الردود كلها تدور حول هذا، لكن ذكرت في كل مسألة سبع مسائل ذكرت ما يبين، وإلا لو أردت أن أسرد كل ما قيل لكان كتابا كبيرا جدا، لكن حسبي أن أشير إلى بعض هذه الأمور حتى تتبين وتتضح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هذا الرعد الذي نسمعه بسبب تكلم الله الرعد صوت الملائكة كما رد عن ابن عباس وغيره أن هذا الصوت صوت الملائكة عندما تزدر السحاب، وذكرت من جبريل عليه السلام أعظم الملائكة خلقا، وفي الحديث عن حامل العرش أن بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 400 عام، فهل هناك تعارض؟ أنا قلت أعظم الملائكة خلقا، أعظم الملائكة خلقا، قد يكون هناك من هو أعظم منه، لكن جبريل عليه السلام قد يكون أعظم منهم، الله أعلم، لكن جبريل من أعظم الملائكة خلقا، والله أعلم.